بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده هو نصب الفعل المضارع، يعني تكلمنا عن النواصب، تكلمنا عن النواصب وقلنا بأن النصب، وعليكم السلام ورحمة الله، مما ذكرناه أن النصب خاص خاص بالفعل المضارع، وذكرنا له أدوات، منها أن ولن إذن جزاك الله خير. ذكرنا أربعة أدوات من النواصب، أن، لن، إذن، كي، وقلنا أن المصنف رحمه الله إنما ذكر هذه الأربعة ولا مفهوم لها، بمعنى أنه كيناش أدوات أخرى، كين أدوات أخرى. إذن فأن حرف نصب ومصدر، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تفيد التأبيد خلافا للزمخشري. إذن أن، لن، إذن حرف نصب وجواب، جزاك الله خيرا. ونصب الفعل المضارع بها يشترط له شروط، ونصب الفعل المضارع بها يشترط له شحال؟ سعد العزيز، ثلاثة شروط. ليه يا سعد العزيز؟ قلت كنت أتراجع. ليه يا ثلاثة شروط؟ صدارة، أن يكون في صدر الكلام، زيد، وأن يكون الفعل أن تكون متصلة بالفعل، أن تكون الفعل هي متصلة للفعل متصل بها، زيد، وأن يكون الفعل المضارع دال على الاستقبال. مزيان يا جماعة، ابن مالك في قوله ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعده موصلة. إذن تقول لي سآتيك غدا، نقول لك إذن أكرمك. إذن أش بقات؟ كي. كذلك من نواصب كي، فكي حرف نصب وتعليل تفيد التعليل، وعمل أشنا هو النصب. اليوم بينا ننتقل إن شاء الله أش الكلام عن الجوازم. فكما أن النصب خاص بالفعل المضارع، فكذلك الجزم. الجزم هو خاص باش بالفعل المضارع، خاص بالفعل المضارع بمعنى الماضي لا يجزم، والأمر عند الكوفيين أنه مجزوم، ولكن قول ضعيف. إذن جوازم الفعل المضارع، إذا بنتكلم على الجوازم تاع الفعل المضارع، قال هنا القاعدة: يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم. اش بقولنا هنا؟ بأن الفعل المضارع يتجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم. هو يقول وهي اش تسمى هذا؟ تفصيل جمل، هو بلاش باش بيفصل، وهذه طريقة تعليمية نبوية اللي هو التفصيل من بعد الإجمال، تجمل الكلام وتبدأ تفصل، لأن الإنسان إذا أجملت له الكلام تشوفت نفسه. أجي رابط نقول لك شي كلام تخرج عيني اش هذا الكلام، ياك ما ها، فتولي اش؟ تتولي النفس تشوف، فملي تيجي التفصيل تعاد الكلام اش يقع في النفس موقعها. هذا هو المقصود. اش تلقى العلماء تيقول لك وهي ك16، وهي تتسمى قلنا التفصيلات بعد الاجماع. اذا وهي الضمير يعود على ماذا؟ الجوازم. وهي قسمان جوج الانواع. كاين واحد القسم اللي يجزم منها فعلا واحدا، قسمات يجزم فعلا واحدا، وقسم منها يجزم فعلين، الأول تسمى فعل الشرط والثاني تسمى جواب الشرط. إذن الجوازم قلنا قسمان: قسم فعلا واحدا، وقسم آخر يجزم فعلين، الأول تسمى فعل الشرط والثاني تسمى جواب الشرط. قال وهي قسمان، قسم يجزم فعلا واحدا وهو الضمير سيعود على ايش؟ على القسم. الله يعطيك الصحة. وهو لما لام الأمر لا الناهية، أول هذه الحروف لم يكن له كفوا أحد. لم، إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي. لم أقول ذلك، قلت يدك لم أقول ذلك، نفيتي. لم حرف نفي تتنفي المعنى، والجزم باعتبار العمل، وقلب إيش معنى قلب؟ أي أنها تقلب معنى المضارع من الاستقبال، من الحال وصلاحيته للاستقبال الماضي. إلا قلت لك لم أقول، إيش فهمت؟ الماضي، هذا هو معنى قلب، يعني يتقلب المضارع من دلالة الحال إلى دلالة إيش الماضي. شو ده بعدنا المضارع؟ المضارع يدل على ماذا؟ على الحاضر ويستمر والاستقبال. إذا دخل عليه الناصب يصيره للاستقبال. لا يصيره. لا. إذا دخل عليه الناصب يصيره للاستقبال. وإذا دخل عليه الجازم يصيره لاش للمضي. واضح. إذا القضية هاي الفعل المضارع دلالته على ماذا؟ على الحال والاستقبال. إذا دخل عليه الناصب صيره خالصا لاش للاستقبال، وإذا دخل عليه الجازم صيره واش لي، إذن فهو ماضي آش في المعنى ماشي في اللفظ، فهو ماضي في هو في اللفظ مضارع، ولكن تولي المعنى تاعو انت تفهم انت آش. لم أقول ذلك يعني آش في الماضي، في الماضي. إذن عندنا لم قلناش حرف نفين وجزمين وقلبين. الحرف الثاني لما هي لم، حتى ياش نفي وجزم وقلبين، وتزيد عليها بحوايج، من أبرزها أن لما يستمر النفي بها إلى زمن التكلم. إلى قلت لم يأتي زيد، لم يأتي زيد، ويقول لي واحد ولما يأتي زيد، أش الفرق بين العبارتان؟ يعني إلى حدود الآن لم يأتي. إلى قلت لم يأتي زيد يعني قبل مدى براجة، لكن حينما أقول ولما يأتي زيد حتى اللحظة إذا نتكلم فيها أنا بقي ما جاش دروك. لما يأتي مراد، لم يأتي عبد المولى، لم يأتي عبد المولى، لكن هو جاء، لم يأتي أش قبيلة لكن الآن جاء. يمكن نقول لي ولما يأتي عبد، لا لا لا، ولما يأتي مراد باقي الآن، نفي مستمر إلى زمن التكلم. واضح. إذن لم حرف نفي وجزمين وقلب. لم يأتي مراد مثلا، لم يأتي مراد عرب لناس دي عبد الإله، لم يأتي زيد، سعب الإله شوي لم نتعاونوا، لم حرف نفي وجزمين وقلبين. يأتي عبد الإله، يأتي فعل مضارع مزيان، زيد مجزوم وعلامة بلم وعلامة جزمه حذف الحاجة ليس وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لما يأتي أصلا يأتي، لأن بنمشي فين الفعل المضارع يرفع باش اللي قلنا ذاك النار بالضمة المقدرة على كذا على كذا على كذا. إذن إذا كان صحيح الآخر رابع يكون أش الجزم ظاهر. لم أقول إلا الحق، لم أقول بين، لكن من اللي تيجي مجزوم تشوف إذا كان معتل آخر بيجزم باج بحذف حرف العلة. وإذا كان من الأفعال الخمسة لم يقولوا إلا الحق بيكون مجزوم باش بحذف حرف النون. بحذف حرف النون. إذا قلنا لم وشخر ولما لما لا لما. ثم قال ولام الأمر. ولام الأمر. الأمر شنو الأمر؟ الأمر هو الطلب الذي يكون من الأعلى إلى إيش؟ إلى من دونه. فإن كان من الأسفل إلى الأعلى تيكون إيش؟ تيكون دعاء. دعاء. وإن كان من المساوي لمساويه يسمى التماسا. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتباس وقع. إذن نقاش لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته. إحنا لام الأمر لأنه من الله لنا إحنا من الأعلى إلى من هو دون دون دون. إذن هذيك لينفق هذيك اللام باش بالعربة لام الأمر. اللام لام الأمر ينفق فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الضائر على آخره لأنه صحيح الآخر لأنه صحيح الآخر. لينفق لتغفر لي هاني جاي لتغفر لي لتغفر لي يا رب. لام طلب لام لام الدعاء. إذن فكما أن لام الأمر يجزم كذلك لام الدعاء. الدعاء تكون من الأدنى لاش الأعلى. إذن لتغفر لي. إذن تغفر فعل مضارع مجزوم باش بلام الدعاء. بلام الدعاء. إذن لام الأمر. قال ولا الناهية. ولا الناهية. لا تقولوا راعنا. لا تقولوا راعنا. لا ناهية سي عبد الله تقولوا فعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. علاش الله يعطيك الصحة. إذن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تحرك به لسانك. لا تحرك به لسانك كذلك نهي. هنا اش المضارع تجزم علامة جزم اش السكون لأن الفعل مضارع صحيح الآخر. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ناس لا تسمعوا تسمعوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمية حذف النون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد شكون اللي بيعرف سيد هشام. لا لا لا لا ناهية. مزيان زين. تجد مضارع فعل مضارع بحذف النون. فعل مضارع مجزوم علامة جزمية حذف النون هو من أفعال خمسة سيد عبد الله. اللي هو لا نشوف سي عبد الله. لا بحال لا يمكن ولا شي دابا لا قدام الفعل المضارع. الفعل المضارع لا مفعول. الله يعطيك الصحة. إذا ما كاين ما كاين ما كاين خدمة. إذا هنا ماشي ناهية. هنا بتكون إيش؟ نافية. ماشي ناهية. إذا اللي تجزم هي الناهية لا النافية. إذا هذه لا النافية. ولماذا آثر القرآن التعبير بالنفي على التعبير بالنهي؟ كاين الفرق؟ كاين الفرق؟ ما كاين الفرق؟ ما الفرق بين النفي والنهي؟ قال لك النفي هو نهي وزيادة. ما تلقاش شي واحد بعقله تيدير هادي يعني اش ما تديرهاش. والاصل في الفعل ما خصوش يخرج للوجود كاع نهائيا. اذا النفي هو نهي وزياده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد. عندنا جوج الامور ما يمكنش يتجمعوا، الايمان بالله واليوم الاخر مع موادتاش المحادين لله ورسوله. باش يقول لك لا ما توادش انت المحادين لله ورسوله، وجه لك الامر ولا ينهاك عن موادتهم. قال لك لا تجد في اي زمان، لا في الماضي ولا المستقبل ولا كذا، يعني هذا ما تيكونش. بمعنى ان النفي هو ابلغ من النهي، اذ هو اش نهي وزياده. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، الفعل المضارع فينايا فينايا بعدا بس كنا فيه ولا نهي ما تنظرش على التكلمون. مزيان نافية الله يعطيك الصحة مزيان. نقولوا ويأتي ما الذي جزم الفعل المضارع ما كيك مجزوم؟ يأتي مجزوم. ما الذي جزمه؟ أنا ما جاش الجزم لا بتيكون ليهاش العامل تاعو، لا بتيكون شي حاجة اللي دعات للجزم، هنا ما كاينش. هذا تيتسمى اش؟ من خواص القرآن، هو اللي عنده هذه الاستعمالات هذه اش؟ من خواص استعمال القرآن، فهي تحفظ ولا يقاس عليها. يعني بيجي واحد بيقول لك يوم العربية، يوم العربية خصو يتقال يوم يأتي لا تكلم ياتي لا. علاش دابا تلقى شي وليد دابا دروك تيبدا مسكين تيقول لك خطا في القران؟ هي حسب القواعد ان هذا اش خطا، رغم ان اللي راه اللي تيحكم هو القران ماشي القاعده، لان القاعده هي مفرعه للقران، القران هو الحاكم ماشي محكوم عليه. هو من ناحيه كذا خص تقال يوم ياتي لا تكلم نفس الا، لكن جا وقال لك يوم ياتي لا تكلم. هذاك الحذف تاع هذيك الياء الله تبارك وتعالى اراد به معنى خفيا. اولا حذف الياء، وثانيا حذف التاء من تتكلم. اصل يوم ياتي لا تتكلم نفس، هذاك الفعل المضارع مبدوء باش بتاءين، بتاءين تاء اللي تاعت الفعل وتاء اش وتاء الاصليه تاعت الفعل الاصليه وتاء المضارعه. تكلم تقولاش يتكلم، انت تتكلم. العربيه عندك فيها واحد القاعده، الى الفعل المضارع مبدوء بجوج تاءات يمكن تحذف. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبار، تقول تتكلم وتقول تكلم، تتبين وتبين. جاءكم باسق بنبأ هذيك وحده. وما تفرقوا، وما تفرقوا الله يعطيك الصحة تتفرقوا. إذا بيقول لك من هذه الآية شنا هي؟ إشارة القلة، قلة حذف ذكر الياء وكذا، إشارة القلة الكلام في ذلك اليوم العظيم. وراه ما كاينش الموجب، ولكن أشبه واحد المعنى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. نرجعوا ونقول بأن الفعل المضارع يجزم باش بأدوات، وهي على ضربين. ضربناش ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم، لما، لام الأمر، لام الدعاء، لا الناهية. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء إن انت الأمل. كذلك لا التي يأتي للدعاء، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، لا تؤاخذ دعاء، لأن من الفوق النهي من الفوق لتحت. إذن هذه الأدوات تجزم الفعل المضارع، تجزمهاش فعلا واحدا، فعلا واحدا. أرن ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، من يعمل سوءا. إذا الأفعال غتجينا إن شاء الله تجزم واش؟ فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. وهذا فعل الشرط مع جواب الشرط، حينما نريد الدلالة على شدة الارتباط تجيب واش؟ فعل الشرط مع الجواب تاعه. كاين حوايج كاين حوايج اللي تدل على الارتباط، ولكن من اقواها كما سياتي معنا ان شاء الله اش هاد الادوات اللي غتجي معنا، من مهما كذا كذا. اذا لعلي اقتصر على هذا القدر، نسال الله جل في علاه رزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين.